الركن الثاني إثبات الأسباب، فمن نفى الأسباب فتوكله مدخول منقوص، ومن طلب الأسباب بغير ما شرعه الله كأن يذهب إلى الأسباب المحرمة فتوكله ناقص، ومن اعتمد على الأسباب فتوكله شرك، فرجع الأمر إلى أن يسير على شرع الله، وهو أن يثبت الأسباب وأن لا يلتفت قلبه إليها، إنما يمارسها بجوارحه، ومع هذا إنما فعلها لأن الله هو الآمر بها، ففعلها عبودية وعدم الالتفات إليها عبودية.